الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا قدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب يحتمل حكم الكراهة ويحتمل حكم التحريم، يحتمل حكم الكراهة ويحتمل حكم التحريم. لا يقول عبدي وأمتي. والعبدية قد تضاف إلى غير الله، العبدية أو العبودية قد تضاف إلى غير الله، كأن أقول مثلا عبد هذا عبد فلان، أو هذه أمة فلان، العبد راه تتقلاش الغلام، والأمة تتقلاش الأنثى طبعا الجارية. إذن أن يقول هذا عبد فلان أو هذه أمة فلان، هذا جائز. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن عندنا إضافة العبدية لغير الله، وأن تضاف بالتحديد لغيرك، لا تضيفها إلى نفسك، أن تضيفها لغيرك، فتقول هذا عبد فلان، هذا عبده، هذه أمته، فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، في عبده ولا فرسه صدقة. الأمر الآخر أن يضيفه إلى نفسه، أن يضيف عبودية العبد إلى نفسه، فيقول مثلا هذا عبدي وهذه أمتي، ولها صورتان: الصورة الأولى أن تكون على سبيل الإخبار، كأن أخبرك بأن هذا عبدي وهذه أمتي، فهذا لا شيء فيه. ولكن طبعا هذا لا شيء فيه ما لم يحدث في الإضافة مانع، كمثل مثلا إذلال العبد، كمثل إذلال العبد، أو مثلا تريد التعالي والتعاظم، قد تقول هذا عبدي على سبيل الإخبار، لكن تريد أن تتعاظم وتتعالى، فهذا مانع من هذه الإضافة. أو أن تقول هذا عبدي على سبيل الإخبار لإذلاله، فهنا لا يجوز ولو كانت على صيغة الخبر، أن يكون على صيغة النداء، هذه الإضافة التي تكون للمتكلم أن تكون على صيغة النداء، كأن يقول مثلا يا عبدي ويا أمتي، ويا أمتي، يا عبدي ويا أمتي، فهذا منهي عنه، والنهي يحتمل أن يكون للكراهة، ويحتمل أن يكون للتحريم، ويحتمل أن يكون للتحريم. إذن لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح، أي في الحديث الصحيح، وإلا فالحديث في صحيح البخاري ومسلم، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم، لا هنا للنهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لا يقول أحدكم، أحدكم كيفما كان، لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، أطعم ربك وضئ ربك. وصورته أن يقول قائل لعبد فلان أطعم ربك، يعني واحد ولد يقول له، أو قد يقولها العبد السيد لعبده، كان يقول له أطعم ربك، يقولها هو على سبيل ماذا؟ التعاظم والتعالي. أطعم ربك، أطعم ربك وضئ ربك. ورب هنا مضافة، رب هنا مضافة، وإضافة الرب لغير الله أقسام. الرب إذا أطلق فالمراد به هو الله، لأنه اسم من أسمائه لا يشاركه فيه أحد. أسماء الله تبارك وتعالى على قسمين، منها ما يختص بها، ومنها ما يشاركه فيها غيره، لكن المشاركة فاش في الاسم فقط، لا في حقيقتي، لا في حقيقته. حينما نقول مثلا الله من أسمائه العزيز، وهذا عزيز، عزيز أيضا أي عزيز مصر، ولا الله رحيم وهذا رحيم، فإن الاشتراك يكون في الاسم لا في حقيقته، وإلا فلكل صفته التي تليق به. فالله له صفة الرحمة وصفة العزة على ما يليق به، على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنا المسمى عزيز أو رحيم، ربما قد لا تكون فيه قاع الرحمة وأنا أش اسمي رحيم، أو قد لا يكون فيه عزة واسمه عزيز. إذا كان المعنى فيه فإنه يكون معناه بحسب ضعفه وعزه، بحسب ضعفه وعزه. إذن الرب إذا أطلق فالمراد به هو الله، وهذا اسم يختص به. إذن قلنا كاين أسماء يختص بها الله، بحال بحال الرب، بحال الله، بحال الرحمن. ولذلك كان من الأسماء المحببة عند الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، لأن هذين الاسمين لا يشاركهما فيه أو فيها أحد. وعندنا أسماء مشتركة، إذن الرب إذا أطلق فالمراد به هو الله، وهو اسم خاص به جل وعلا. أما إذا أضيف فإضافة الرب على أنواع، فإضافة الرب على أنواع. النوع الأول أن يكون مضافا إلى ضمير المخاطب، أن يكون مضافا إلى ضمير المخاطب، كأن أقول مثلا أطعم ربك وضئ ربك، فهذا فيه محذوران، فهذا فيه محذوران. المحذور الأول أنه يوهم معنى فاسدا، أنه يوهم معنى فاسدا، وهو أطعم ربك كأنك تقول أطعم خالقك، أطعم ربك، أنت تريد أطعم ربك أي أطعم سيدك، لكنه يوهم معنى آخر، يوهم معنى آخر أي أطعم الله، والله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم. إذن هذا هو المحذور الأول في هذه العبارة. المحذور الثاني أنه فيه إشعار للعبد بالذلة والمهانة، أطعم ربك، فيه إشعار له بماذا؟ بالذلة والمهانة. الصورة الأخرى من هذه الإضافة قلنا أن يضاف إلى ضمير المخاطب، أن يضاف إلى ضمير الغيبة، أن يضاف إلى ضمير الغيبة، كأن تقول مثلا أطعمت ربها. إذن فهذا جائز، فهذا جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث جبريل أن تلد الأمة لا، إذا قلت ربتها لا إشكال، إذا قلت ربتها معناها سيدتها، سيدتها لا، أن تلد الأمة على رواية ربها، أن تلد الأمة ربها هو محل وهو محل الشاهد. إذن أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب فهذا لا شيء فيه ولا بأس. أن يضيف أن تكون الإضافة إلى ياء المتكلم، ها، إلى ياء المتكلم، كقول القائل أطعمت ربي فهذا أيضا لا شيء فيه. إنه ربي أحسن مثواي. والانتفاء أيضا علة الإذلال، لأنه هو الذي تكلم، هو الذي قال أطعمت ربي. إذن فهذه هي أحوال إضافة الرب إلى غير الله، أن يضاف النأش إلى ضمير المخاطب، ثانيا أن يضاف إلى ضمير الغيبة، ثالثا أن يضاف إلى ضمير المتكلم، أن يضاف إلى ضمير المتكلم. الإضافة أو النوع الرابع أن يضاف إلى اسم ظاهر، أن يضاف إلى اسم ظاهر، بسم الله ربي الغلام، ها، تقول هذا رب فلان، ها، أن يضاف الرب إلى اسم ظاهر رب فلان، ها، فهذا أيضا جائز ما لم يكن فيه مانع، ما لم يكن فيه محذور، ما لم يكن فيه تعالي أو إذلال الغير إلى غير ذلك. إذن فهذه هي أنواع إضافة الرب إلى غير الله جل وعلا، وهي أقسام كما رأينا، إذن لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل، وهذا قد مر معنا أن الشرع إذا سد بابا محرما فتح آخر مباحا، وفتحه بما هو أقرب وأنسب، وليقول سيدي ومولاي، السيد في اللغة هو من يلجأ إليه عند الشدائد، وإذا أطلق فالمراد به الله، إنما السيد الله، فهو الذي يلجأ إليه عند الشدائد. قل هو الله أحد الله الصمد، تفزع إليه الخلائق عند الشدائد وحده جل وعلا. إذن فالسيد عند الإطلاق لا تكون إلا لله، أما عند الإضافة نقول هذا سيد فلان أو سيد بني فلان أو سيد قبيلة فلان، فهذا جائز. وألف يا سيدها لدى الباب، وأما يعني من باب تصحيح المفاهيم قد نسمع مثلا هذا باب خاص بالسيدات، أو هذه السيدة فلانة، فالسيد هو الرجل، هو البعل، هو الرجل، ليست هذه الكلمة محدثة، كلمة السيدة أو السيدات كلمة محدثة وراءها ما وراءها. إذن قال وليقل سيدي ومولاي. الولاية ولاية الله تبارك وتعالى، أو هي قسمان، الولاية من حيث هي قسمان. قال القسم الأول مطلقة، فهذه لا تصلح إلا لله، فالله هو الولي. وهي نوعان، ولاية عامة وولاية مطلقة. ولاية عامة تشمل جميع الناس، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فهو مولاهم على ضلالهم وافترائهم. وولاية خاصة بالمؤمنين، قال الحق جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمولى يطلق وله معان، يطلق على السيد ويطلق على العتيق الذي أعتق من الرق، ويطلق على المتولي للأمور، كأن نقول مثلا مولانا السلطان، فهذا لا شيء فيه، فالمعنى أنه الذي يدبر الأمور، يدبر أمور أو شؤون الدولة، فهذا لا شيء فيه أيضا. ويطلق على الناصر، يطلق كذلك المولى على الناصر. إذن قال وليقل سيدي ومولاي، شوف قالنا لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لكن أش وليقل سيدي ومولاي. النسق، النسق الطبيعي للكلام أشار يكون وليقل سيدك، وليقل سيدك ومولاك، هذا هو النسق. لكن قال وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، وكأنه انتقل. شوف قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، ولا يقول العبد أيضا أطعمت ربي وضأت ربي، وليقول سيدي ومولاي. إذن الأولى في أنه إلاش واحد خارج، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى نهي العبد نفسه عن هذه الكلمة. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك أحدكم، ها؟ ولا يقول العبد أيضا، ولا يقول العبد أيضا أطعمت ربي وضأت ربي، وإنما يقول أطعمت سيدي ومولاي وضأت سيدي ومولاي. واضح؟ إذن قال وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وآمتي، ولا يقول أحدكم عبدي وآمتي. فالعباد عباد الله، فالعباد عباد الله، فالقائل عبدي أو أمتي يكون قد تشبه في هذه الإضافة بالله جل وعلا من حيث الصورة. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. إذن فالذي يضيف العبودية لله أو العبدية، فالعبدية في أصلها هي مضافة لله. إذن فحينما يقول القائل عبدي وأمتي يكون قد تشبه في هذه الإضافة بالله من حيث الصورة ولو لم يريد الحقيقة، ولو لم يريد الحقيقة. فمن هنا كان النهي، ولا يقول عبدي وآمتي. إذن لا يقول عبدي وآمتي، علاش؟ لما في ذلك من التشبه، لما في ذلك من التشبه بالله ولو من حيث الصورة والظاهر. وأيضا لا يقول أحدكم عبدي وآمتي، لأن في هذا الكلام إذلال وإهانة لاش للعبد أو الأمة. وليقول فتايا وفتاتي وغلامي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. واضح؟ إذن بنرجع لاش الترجمة، لا يقول أحدكم عبدي وآمتي، هذه العلة لأن فيها مشاركة لله جل وعلا، لذلك يمنع ولو من حيث الظاهر، تمنع حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. ثم قال المصنف بعد ذلك لا يرد من سباب، لا يرد من سأل، من سأل بالله باب، لا يرد من سأل بالله. هذا النفي يحتمل الكراهة ويحتمل أيضا التحريم، يحتمل حكم الكراهة ويحتمل حكم التحريم. لا يرد من سأل بالله، من سأل غيره بالله وجب على المسؤول أن يجيبه إلى سؤله ولو لم يكن مستحقا. من سألك بالله وجب عليك أن تجيبه إلى سؤله ولو لم يكن مستحقا، لكن بجوز شروط. الشرط الأول ما لم يكن في سؤاله إثما، ما لم يكن في سؤاله إثما، كمن سألك بالله أن تأتيه بسجارة خلتي مثلا زائر للمستشفى ثم قال أحد المرضى أسألك بالله أن تأتيني بسجارة، فهنا لا تجيبه إلى سؤال. نعم نحن مطالبون بإجابة السائل بالله، لكن لا أجيبه إلى سؤاله. لماذا؟ لأن في سؤاله إثم. الشرط الثاني ألا يترتب على سؤاله ضرر للمسؤول. ضرر للمسؤول، أسألك بالله أن تقول لي ما الذي يجري بينك وبين زوجك في النوم، سيترتب عليه ضرر. أو أسألك بالله أن تعطيني ما في جيبك، انت غادي قضي غرض كلك هذا، وجاء واحد وقف عليك أسألك بالله أن تعطيني ما في جيبك، لا تجيبه. إذن الأصل أن السائل بالله يجاب ولو لم يكن مستحقا، بشرطين اثنين: ما لم يكن في سؤاله إثم، وما لم يترتب على سؤاله ضرر أو مفسدة. إذن قال لا يرد من سأل بالله، والسؤال بالله كان يقول كما ذكرت أسألك بالله. إذن فهذه هي صيغته. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ أي طلب العوذ، والعوذ هو اللياذ. من استعاذ بالله عاذ به، يعوذ عوذا وعياذا أي لجأ واحتمى به. من استعاذ أي طلب العوذ بالله، قال أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من هذا الفعل، وجب أن يعاذ لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا ابنة الجون تلك المرأة التي دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج بها فقالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فلم يقربها النبي صلى الله عليه وعلى آله. فلو أن أحدا استعاذ بالله قال أعوذ بالله منك أو من هذا، وجب أن يحترم، لما في ذلك من تعظيم الله جل جلاله. من استعاذ بالله فأعيذوه، ولكن طبعا هذا ما لم يكن هناك محذور، فمثلا واحد قتل واحدا فوجب في حقه القصاص، فقال لي القاص، فقال لي الذي يريد أن يقيم عليه القصاص أعوذ بالله منه، لا يلتفت إليه، إذن من استعاذ بالله فأعيذوه مباشرة، فأعيذوه على التو تعظيما لله. ومن سأل بالله الشهيد فأعطوه بشرطين، ومن سأل بالله فأعطوه، ما تبقاش تفكر لا يعطي، الله الغني، الله غادي يعوض. ومن سأل بالله فأعطوه، فأعطوه هنا للأمر. ومن دعاكم فأجيبوه، ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر هو الوجوب، أي دعوة من الدعوات سواء كانت وليمة أو نسيكة أو غير ذلك وجب على المدعو أن يجيب، هذا قول الظاهرية. أما الجمهور فقالوا بأن إجابة الدعوة مستحبة إلا في الوليمة، لأن فيها حديث أن من لم يجيب فقد عصى الله ورسوله، وهذا وعيد يبين أن الدعوة إلى الوليمة واجبة، إذن قال ومن دعاكم فأجيبوه، ولا شك أن الإجابة واجبة إذا لم يكن هناك مانع، لكن لو دعاك إنسان إلى وليمة وكان مثلا فيها المعازف وفيها الغناء، طبعا لا أحضر ولا كرمة، لا يحضر الإنسان ولا كرمة لي الداعي، لأن هناك مانع، وهكذا. قال ومن صنع إليكم معروفا، فكافئوه، الفاء فكافئوه مباشرة، كافئوه باش بهدية إذا كان إذا كانت تليق. وأحيانا قد لا تليق الهدية، أحيانا قد يعني يصنع إليك شخص معروفا بحيث مثلا أهدى لك هدية لها شأن فتريد أن تهدي إليه هدية أخرى، لكن ربما إذا أهديت له أحس بالنقص، أحس بالنقص واستشعر به، فهنا تنتقل إلى ما يليق، إلى ما يليق وهو الدعاء. فكافئوه فإن لم تجدوا، فإن لم تجدوا أي لم تقدروا، أهدى لك هدية لكن لا تقدر أن ترد هدية أخرى، فإن لم تجدوا أو لم يكن حاله مناسبا لأن تهدي له أيضا كمثل مثلا سلطان أو عامل أو غني من الأغنياء، أهدى لك هدية تعطيه أنت هدية ما يليق. إذن فإن لم تجدوا أو ما في معناها ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له، وذلك هذا كله لأجل ماذا؟ لأجل أن تزيل إذلال، إذلال العطاء، لأنه دائما اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. فالشرع يريد أن يربي في المسلم عزة النفس، لكن العزة لأجل اللي هي فيها ماذا؟ فيها وسطية، العزة اللي فيها وسطية، ما في ما ماشي كاع ما كاين والو، وماشي ديك العزه اللي هي اش اللي فيها تعالي وتعاظم، اللي فيها تعالي وتعاظم. اذا واحد صنع لك معروفا فيكون قد ملكك، فيكون قد ملكك، فانت حتى تزيل شيئا من ملكيته لك اما ان تهدي له واما أن تدعو له، وإما أن تدعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أو حتى تعلموا أو حتى تروا أي تظنوا، أو حتى تروا أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. والمكافأة فيها تشجيع لأهل المعروف على معروفهم، الإنسان إذا صنع معروفا وكافأه الناس فهذا يكون فيه تشجيع له على أن يستمر في معروفه وفي إحسانه، وفي إحسانه للناس. ثم قال بعد ذلك باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طبعا مناسبة الباب واضحة للكتاب، لما في ذلك من تعظيم وجه الله، لما في ذلك من تعظيم وجه الله. طيب هو قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ألا ترون أن هذا الباب هو تكرار للباب الذي قبله؟ ها كاين تكرار لنا، ها كاين تكرار، عمكش الصفة تقوم من غير الموصوف. إذا قلت أسألك بوجه الله تسأل بالوجه وحده بالله، ها في تكرار ياك؟ ما فيش، في ولا ما فيه؟ بعلاش كيف خير وغير ذلك شيء. إذن الباب اللي قبل مناش قلنا باب لا يرد من سأل بالله، إذن يتعلق ذاك باش بالمسؤول، وهذا يتعلق بالسائل، الباب الذي قبله له علاقة باش بالمسؤول، وهذا له علاقة باش بالسائل. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والمعنى أول لفظ يحتمل معنيين، المعنى الأول لا تسألوا أحدا من المخلوقين، لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله، لماذا؟ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب وإذا كان لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا لن يستطيع أن يعطيك جنة ولا غيرها، إذن فكيف تسأله بوجه الله؟ إذن فلا تسأل بوجه الله. إذن هذا المعنى الأول، أي لا تسألوا أحدا بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا لا يستطيعها، وهذا لا يستطيعها. إذن فلا يسأل، لا يسأل بوجه الله. أو المعنى الثاني أنك لا تسأل الله بوجهه إلا الجنة، إلا الجنة. إذا أردت أن تسأل الله بوجهه، أسألك بوجهك الكريم، وهذا جائز أن تسأل الله والتوسل إليه بيش؟ بصفة من صفاته، سواء كانت خبرية بوجه خبرية أو كانت معنوية، لأن الصفات منها ما هو خبري ومنها ما هو معنوي. خبري بحلاش، وهي التي مسمى عندنا نحن أبعاد كاليد والوجه، هاي تسمى الصفات خبرية، وكان صفات معنوية كالعلم والقدرة وما إلى ذلك. إذن لا يسأل بوجه الله، لا تسأل الله، لا تسأل الله، لا تسأل الله بوجهه إلا إذا أردت أن تسأل الجنة، أي أنك إذا سألت الله الجنة فلا حرج أن تسأله بوجهه، فتقول أسألك بوجهك أن ترزقني دارا، لا، أسألك بوجهك الجنة فقط. إذن باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لذلك قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا يحتمل كما قلنا المعنيين. وقوله لا يسأل بوجه الله فيه إثبات الوجه لله جل جلاله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. والوجه هنا يحمل على الحقيقة، على الحقيقة. ثم قال باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. الألف واللام تم كلاش التعريف، ها التعريف، وحناش تقرر عندنا أن ال لا تدخل إلا على إلا على الاسم. أش قال ابن مالك؟ بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، فالاسم بالتنوين. أش قال عبيد؟ فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما خفوا. إذن ال لا تدخل إلا على إلا على الاسم. إذن فيكون التقدير هنا باب ما جاء في هذا اللفظ، باب ما جاء في هذا اللفظ، باب ما جاء في هذا اللفظ، وهو لفظ ال لو عفوا. وما حكم، وما حكم هذه الكلمة؟ أشنو حكمها؟ النطق بها لو كان كذا لكان كذا، لو فعلت ما حصل كذا، ما حكمها؟ الحكم يكون تابع لما سيأتي من الأقسام. إذا قلنا أحيانا المصنف رحمه الله لا يذكر حكما معينا لسبب، لسبب أحيانا يكون هناك أنواع فيها نوع لا ينطبق عليه الحكم، فلذلك لا يأتي بالحكم القطعي. إذا لو هذه تستعمل، تستعمل استعمالات. الاستعمال الأول تستعمل في الاعتراض على الشرع، تستعمل في الاعتراض على الشرع. لو لم يكن، لو لم يكن حكم الرجم لما مات فلان، اعتراض على الشرع، كيف ما يكون حكم الرجم؟ لو أطاعنا ما قتلوا، لو أطاعنا ما قتلوا، الذي أمرهم بالخروج هو النبي صلى الله عليه وسلم، لو أطاعنا ما قتلوا. وأحيانا تستعمل في الاعتراض على القدر، تستعمل في الاعتراض على القدر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اعتراض على القدر. وأحيانا تستعمل لو هذه في الندم والتحسر، تستعمل في الندم والتحسر، فهذا حرام، فهذا حرام. علاش؟ لأنها تفضي إلى إصابة العبد بالهم والغم، كوني ما خرجت باش ما ندير هذه، كون لا لا لا. والشيطان قصده إصابة العباد بالهم والحزن، لأن الإنسان إذا اهتم وحزن واغتم وكرب تولي أش سلبي، يصبح سلبي. ولذلك الحق دائما دائما يقوي من عزيمة عباده. علاش مثلا التطير ممنوع؟ لماذا التطير ممنوع؟ ولماذا الفأل الحسن كما مر معنا مرغوب فيه؟ لأن التطير يمنعك من العمل، تولي الإنسان سلبي، تولي لا يستفيد منه مجتمعه ولا أقرباؤه، بل لا يستفيد هو من نفسه، تولي الإنسان عديم النفع. بخلاف الفأل، الفأل الحسن يجعلك تقبل على شأنك وعلى عملك. إذن قلنا تستعمل في الاعتراض على الشرع وفي الاعتراض على القدر، وتستعمل في الندم والحسرة. النوع الرابع تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية، فهذا باطل. كيف؟ لو كان ما شاء الله هو اللي اش قال؟ لو شاء الرحمن ما عبدناهم، تدير المعصية وتقول لو شاء الرحمن تعلق بالله. إذن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية. النوع الخامس تستعمل في التمني، وهذه حكمها حكم المتمنى، لو كان لي مالا لعملت بعمل فلان. الرجل المطيع الذي يبذل ماله في مرضاة الله فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ويقول آخر لو أن لي مال فلان المخمر الذي يملأ أوقاته في اللهو وفي الطرب وفي الغناء والمرح، لو أن لي مالا للهوت مثل لهوه ولفرحت مثل فرحه، ولاستدعيت المغنين والمغنيات والراقصين وإلى ذلك، فهما في الوزر سواء. إذن هذه أش لو التي تستعمل فاش في التمني. لو التي تستعمل في الخبر المحض، في الخبر المحض، كقولك لو حضرت الدرس لأدليت بفكرتي، لو حضرت الاجتماع لأدليت بفكرتي، هنا خبر محض، أشياء فيه. إذا نرجعوا باب ما جاء في اللو. طيب على هذه التقسيمات الآن واضح فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع وفيها ما هو ممنوع محرم. وقول الله تعالى طيب باب ما جاء في اللو، ما مناسبته إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن لو يكون فيها اعتراض على قدر الله، اعتراض على قدر الله، وهذا مناف للتوحيد، وهذا مناف للتوحيد. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. يقولون أي المنافقون بعدما يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى أحد بإذنه طبعا، ووقع ما وقع من القتل في الصحابة، استغل المنافقون هذه الظرفية فقال يقولون لو، وهذا في اعتراض على الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم في اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اعتراض على القدر. يقولون لو كان لنا، وراه لو فيها معنى الشرط، لذلك كان هي فعل الشرط، والجواب في نوى ما قتلنا ولم يقترن جواب الشرط باللام لأن الجواب مصدر باش بالنفي بالنفي، ولذلك إذا كان الجواب مصدر بالنفي ما لا يقترن الخبر باش باللام إلا على قلة. ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولو نعطى الخيار لما افترقنا، هذا قليل. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ولذلك جاء الحق رادا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لا بارز أي لخرج، لخر لأمر تتعلق باش قضية يقضي تاش قضاء وقدر، لا بارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى مضاجعهم. إذن فالله جل جلاله إذا أراد شيئا كان، فلا يغني حذر من قدر، والتدبير لا يقاوم التقدير، لا يغني حذر من قدر والتدبير لا يقاوم التقدير، لا يقاوم التقدير. انت تتقد واحد حاجة تبرمجها، ولكن الله تبارك وتعالى مقدر واحد الأمر، إذن لا تعترض. وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم فاش في النسب لا في الدين، الذين قالوا لإخوانهم دوك اللي ماتوا، إخوانهم فاش في النسب لا في الدين، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الواو واو العطف، قالوا لإخوانهم وقعدوا. إذن فهم وصفوا بأمرين، الأمر الأول اعترضوا على القدر، والأمر الثاني أنهم موصوفون بالجبن وقعدوا، قالوا وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، إذن اعترضوا لو أطاعونا ما قتلوا، قالوا أطاعونا ما قتلوا، وأيضا وصفوا بالجبن على أن الواو عاطفة وعلى أنها حالية. الذين قالوا لإخوانهم وقد قعدوا يكونون معترضين عن الله، يكونون معترضين عن الله. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ولذلك جاء الشارع متحديا لهم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا القضية هي مش قضية خرجت ولا دخلت، هي قضية قضاء وقدر، قضاء وقدر، ماشي القضية مشيت ولا كل ما مشيت ولا لا لا لا، هي قضيتها قضاء وقدر، كل شيء مقدر مدبر. ثم قال وفي الصحيح، أي في الحديث الصحيح، وإلا الحديث رواه صحيح مسلم، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذا الحديث بدايته المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، أو عفوا احرص على ما ينفعك طبعا، واستعين بالله ولا تعجزا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي في بدنه، لا في إيمانه، في إيمانه المؤمن القوي بصدقه بيقينه بثباته، المؤمن القوي لا البدن ما عنده تشيش تشي دورنا إلا إذا كان يسهم في زيادة الإيمان، إلا إذا كان يسهم في زيادة الإيمان، أما من حيث هو فلا محل له ولا اعتبار. إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قوله خير وأحب هذا اسم تفضيل، إذن خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، خير هنا ليست على بابها، اسم تفضيل ليس على بابه كما أمر، من باب قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وهل هناك تفضيل بين أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ ليس هناك تفضيل. إذن المعنى خالي من أحد الطرفين، من أحد الطرفين. إذن خير وأحب، طيب من الفائز بالخيرية ومحبة الله؟ المؤمن القوي، المؤمن القوي هنا ما اشتركوش. هنقول لك علاش، لأنه قال وفي كل خير، وفي كل خير لأنه في كل خير احتراز، لأنه متى يقول هذا أحب إلى الله وخير كأن المعناش ما كينش، لذلك جاء الاحتراز. قال وفي كل خير، قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. توهمت أن المفضول لا معنى فيه، أو قد يتوهم أن المفضول لا معنى فيه من هذه الزاوية، لذلك قال الله تبارك وتعالى وكلان وعد الله الحسنى. طيب هذا اسمه احتراز. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. إذن هذا احتراز. وإذا بنا نشوف الوجهة الأخرى، ما دام أن فيه إيمان فبقدر إيمانه تكون محبة الله له. لذلك قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال احرص. احرص هذا فعل أمر من حرص، من حرص. قال ابن المرحل وقد حرصت أي طلبت فاجتهد. أحرص بالضم وجد، أحرص أو أحرص في المضارع، وقد حرصت أي طلبت أجتهد. إذن فالحرص هو الطلب باجتهاد، احرص على ما ينفعك. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه من علامة أو سعادة الإنسان أن يحرص على ما فيه نفع له في معاشه ومعاذه. سعادة الإنسان تكونش في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاذه. ولكن الله المستعان أين الحريصون في معاشهم بل ها في معاذهم؟ شوف الآن الكرة قاعدة دوخت الناس، الكرة الآن ومشاهدة المباريات دوخت العالمين، ولكن هذا الشيء ما كان إلا في بلاد الإسلام مع الأسف، قلت ما يدر البطالة وكذا، وإلا في الغرب كما يحكم ما عندهم شد الهوس هذا. تتشوفوا مثلا هذا كذا الإنسان تيجي عنده واحد نغيرة تيمشي تيدوز تمك، ولكن من تيجي ثلاث أسبوع تلقاه في عمله، تلقاه في إنتاجه، تلقاه في ما ينفعه. لكن إحنا ما عندنا شد قياس، إحنا ما عندنا ضابط، ما عندناش وازع. تلقى الإنسان السبت والحد والخميس وأربعة الصباح والنهار كذا ما عندوش شي حاجة سميتها عمل، ولا شي حاجة سميتها مسؤولية، ولا شي حاجة سميتها وظيفة. لا، بل من المؤسف قاع أنك تجد الآن المعلم مع التلاميذ يتواطؤون ويتفقون على مشاهدة المباراة واش وخليهم مثلا يخرجوا. تقول كيف بندير الدراري؟ سبحان الله. احرص على ما ينفعك، وكل ما كان الأمر فيه النفع فينبغي الحرص عليه. كل ما كان الأمر أنفع وجب أن يكون الحرص أكثر، لأن الحكم متعلق بصفة، الحكم متعلق بصفة، الحرص اللي هو الحكم خصو يكون متعلق باش بصفة وهي النفع، وهي النفع. إذن كل ما كان العمل أو الشيء أنفع إلا وينبغي أن يكون الحرص أكثر. واستعين بالله ولا تعجزا، إذن ينبغي الحرص على المنفعة. الأمر الثاني أن تستعين بالله. الإنسان حينما يبذل الوسع، الطلب باجتهاد، يبذل الوسع مباشرا للسبب، ينبغي هنا أن يفوض الأمر إلى المسبب اللي هو الله. واستعن بالله، مباشرة السبب لا تخولك، أو إتقانك للسبب لا يخول لك أن تستغني عن المسبب وأن لا تستعين به. ولذلك الله تبارك وتعلمنا هذا الأصل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نبوت الخير، لكن لن تصل إليه إلا إذا أعنت من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تطرد ماذا؟ الرياء. وإياك نستعين تطرد الكبرياء. إذا الإنسان وثق في السبب وركن إليه بدعوى أنه أتقن وبدعوى أنه ذكي وبدعوى أنه حاذق فقد وكل إلى خواء وإلى فراغ وإلى ضعف وإلى خور. إذن احرص على ما ينفعك، أبذل الأسباب، لكن استعن بالله. ولذلك الإنسان يدلي بهذه الحقيقة مرات في اليوم عن طريق إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الأدعية أيضا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم أعني ولا تعين علي، ولا تعين علي. ولا تعجزا، ولا تعجزا. تعجزا ايش بيكون عربا؟ فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله باش بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة الخفيفة. ولا تعجزا، ولا تعجزا. إذن هنا قال: ولا تعجزا. كيف ينهاني الشارع، أو كيف يمنعني الشارع، كيف يمنعني الشارع من شيء لا قدرة لي عليه؟ العجز، العجز هل يمنع الإنسان منه؟ عجز ما قدش ندير هذه. تجي انت تقول لي مثلا هز هاد الحمل الذي فيه مثلا 300 كيلو، ولا تعجزا، ما تكونش عجز. لا، هذا ليس باستطاعتي. الذي ينهى عنه والذي يمنع منه هو ماذا؟ هو التعاجز، التكاسل. إذن فكيف يقول هنا: ولا تعجزا، أي واجتنب أسباب العجز، أي واجتنب أسباب العجز، واجتنب أسباب العجز. وليس المقصود هنا النهي عنه أو المنع من العجز، ليس المقصود المنع من العجز. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه هي المرتبة الرابعة. والمرتبة الرابعة ليست إليك، عندك ثلاث مراتب تتعلق بك أنت. أشنوما؟ الحرص على المنفعة، الاستعانة، عدم العجز. حينما تباشر هذه المراتب تأتي المرتبة الرابعة، وهي ليست إليك، وهي مرتبة تتعلق بماذا؟ بالقدر، بالقدر. إذن ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن الأمر مقدر، فإن الأمر مقدر. طيب، صورة الاعتراض قد تكون بطريقين: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، وصورة أخرى: لو لم أفعل، لو لم أفعل كذا لم يكن كذا. ياك احتمل هذه واحتمل هذه. طيب، لماذا ذكر هنا هذه الصورة فقط؟ عندنا جزء صورة اليوم، صور الاعتراض: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. والصورة الثانية: لو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. أكوكني. طيب، لماذا قال لو أني فعلت كذا وكذا؟ لأنه هنا أصلا فعل، احرص على ما ينفعك، يعني فعل. فلذلك قال لو أني فعلت خلاف ما فعلت. أما الصورة اللي تنقول إحنا لو لم أفعل كذا ما كان كذا. قال: ولكن قل قدر الله، ولكن قل قدر الله. قدر الله خبر لمبتدأ محذوف، أي قل هذا قدر الله، وما شاء فعل. ما رهي شرطية، شاء رأي فعل الشرط، جوابه فعل. لماذا؟ لأنه لا راد لقضائه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو، فإن هذا اللفظ، فإن هذا اللفظ، إذن بيقول العمل فاش، فإن هذا اللفظ بيقول في محل لو، فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان، عمل الشيطان، لأن الشيطان ما غرضه، ما قصده، تيئيس وتحزين، وتحزين بني آدم. إنما ذلكم الشيطان، لا أشقى الله تبارك وتعالى عن النجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن، ليحزن الذين آمنوا، ليحزن، ليحزن الذين آمنوا. إذا الغرض تعش هو تحزين الذين آمنوا. ثم قال باب النهي عن سب الريح، باب النهي عن سب الريح. السب هو الشتم واللعن، السب هو الشتم واللعن والعيب والقدح، قاعد يدخل في مسمى السب. والريح مقصود به ايش؟ الهواء، المقصود به الهواء الذي يصرفه رب العزة والجلال. باب النهي عن سب الريح. الريح مخلوق من المخلوقات، وسبها في حقيقته إنما هو سب لخالقها. أرأيت لو أن بان بنى دارا ثم جئت تقدح وتسب في هذا المبنى، شوف كي دير عواج، شوف كي إنما تقدح حقيقة في ماذا؟ في الباني لا في البناء، إنما تقدح حقيقة في الباني لا في البناء. إذن فحينما تسب وتلعن وتشتم الريح إنما حقيقة تسب مصرفها ومدبرها. وهذا الباب يشبه باب سب الدهر، باب سب الدهر. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، لا تسب الريح. إذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مخلوقة، وسبها سب لخالقها ومصرفها ومدبرها. فإذا رأيتم ما تكرهون، طيب وإذا رأينا ما نكره، كأن نرى مثلا الريح يقتلع الأشجار ويهدم البنيان، فإذا رأيتم ما تكرهون، شوف اش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا اللهم، يا الله، اللهم إنا نسألك، باش تعرف الأمر كله ايش بيد الله، جميع ما في الكون، جميع ما في الكون مسخر، لا أحد، لا شيء يخرج عن تدبير الله وعن تسخير الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ولو لم يكن تسخير الله للأشياء لما استطاع الإنسان أن ينتفع بها. إذا الكل مسخر، شو دبا كين، شو دبا الجمل أحيانا قد بتسخير الله يقوده طفل صغير، والجمل إذا نافر، إذا نفر من يستطيع أن يوقفه؟ عشرات الرجال لا يستطيعون أن يوقفوا جمل واحد، فكيف لو نفر الجمال كلهم؟ ما يستطيع أحد أن يوقفه. إذن فترى الجمل على قوته ينقاد لطفل صغير، لكن شوف القملة هذه أو البرغوث هل هي مسخرة؟ غير مسخرة، ولذلك لما تحط في البلاصاج تتهجج وتضر لأنها غير مسخرة. لو كانت مسخرة في شيء سخرها الله ستسخر. إذن فالإنسان إذا رأى شيئا يكرهه فليرجع إلى المسخر. قال فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. إذن الريح هذه اللي تكون فيها خير، فيها خير، الخير اللي في أشنا هو تلقيح، واصلنا الرياح لواقح، وتحمل الروائح الطيبة أيضا. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها وخير ما أمرت به. القضية شتي تسخير وخير ما أمرت به هي هي هي, هي مأمورة. كل شيء في قابلية الائتمار. إذن كل شيء لا يخرج عن طوع الله. إيتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ما خطرش قالت أتينا طائعين. ولذلك ما أجمل هذه الحقيقة أن تستقر. حينما تستقر هذه الحقيقة في قلبه يعني يرى أو يصبح يرى حقيقة الأمور. واحد إنسان مثلا فيه خير وفيه شر، إذن تستعين بالله تبارك وتعالى في أن يصيبك خيره، وتستعين بالله في أن يدفع عنك شره وشره. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. الشر اللي فيها شنو؟ حال مثل الأمراض، حال تدمير، تدمر كل شيء بأمر ربها. وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وشر ما أمرت به. إذا نقف عند هذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، كما نسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.